طيب مع معرفتنا بهذا الأجر العظيم وهذا الملك الكريم الذي يسدده، من يثبت؟ قليل من عباد الله، برغم ان هو عارف ان هو له حلم ولو فضل حليم حليم حليم ماشي، الملك موجود وهو يرضي الله بذلك، ومع ذلك قل ما يثبت على هذا الطريق إلا أفراد من بني آدم. طب هذا أمر أنت مطلوب أنك تستقيم عليه، لكن بتستقيم عليه فتعرفش قليل نفسك تجاهدها شوية، يعني تسمع من الدرس ده بينك وبين واحد خصومة وبتاع، تقول طيب أنا لازم أيه أتلبس هذا المقام الرفيع، وتروح تحاول تخبط عليه يفتح الباب، هو أنت السبب ومزاج بفوش، تقول فيش فايدة أنا اللي جبت الناس، ها؟ ويرجع وهو ساقط ناقه، لكن ما يقدرش يخبط على الباب تاني او ما يقدرش يكلمه. ليه؟ لانه مش متلبس بالامر ده. لو هو متلبس بيه وبيعبد ربنا بيه وعايز يصبر في هذا المقام ستثبت قدماه ويطول نفسه، زي ما حصل حكايه وفيها عبره لاحد اخواننا من بعض الدول العربيه الذي ذهب الى امريكا وفي اوائل التسعينيات. المهم ان ده شاب ملتزم وطبعا ملتحي طبعا وبتاع، ورايح هناك عشان يدرس علم من العلوم، سمع طارق بيطرق على الباب. مين؟ فتح الباب الاول، نعم، فوجد امرأة جميلة غاية في الجمال، ابتسمت ام قفل باب وشها، خبطت قال لها مش انا النمرة غلط، خلاص. المرأة جات له ثاني يوم خبطت على الباب، فتح لها قفل الباب، جات له ثالث يوم خبطت على الباب قال لها مين؟ قالت له انا فلان. قال هو انت؟ ايوه انا، لو سمحت امشي احسن اجيب الشرطه. قالت طيب بس اتفاهم معاك، انا عايز اسالك سؤال واحد خلاص، ولا تعمل حوار وهو رافض اشد الرفض ودخل جوه. في اليوم الخامس جت خبطت على الباب، مين؟ فلان. أرجوك اسمعني وارمي كلامي في البحر، أنا مش جبرك على إنك أنت تسمع كلامي وتخبرك، بس أنا ليا حاجة معينة، اسمع الأول وشوف هل أنا محقة في إن أنا أجيلك كل يوم ولا لا. المهم بدأ يسمع كلام كفر ودعوة إلى النصرانية، دي بقى داعية مبشرة من المبشرات اللي هم بيعدوهم على أعلى مستوى، يبلع الإهانة لو كد زي الجبل ولا كأنه تهان، بل يقول له لطفا ايه الكرم اللي انت عندك تعمل لي ده، برغم الإهانة لا تحتمل، ويجب المسائل مطلوب ان هو يدعو لرب. احنا لسه بنقول في مطلع الكلام الرجل لما يكون متلبس بقى بالدعوة الى الله محب لربي عز وجل لا يستحضر ذاته ولا حظوظ نفسه في الدعوة، لكن دايما مش شايف غير هدفه خلاص. المهم الحكايه طويله مؤلمه ممضه، نهايتها انه لما اصغى لكلامها وكان صوتها جميل جدا جدا، وانت عارف السمع ده خطير على القلب، بل بعض العلماء لما تكلموا على مفاضله سمع البصر قالوا ان السمع اخطر. ليه؟ قال لك لان الانسان منا كرجل مثلا اذا سمع صوت امراه في الهاتف مثلا وصوت جميل هو بقى اللي بيصورها على ضوء صوته، خلاص الصوت ده يبقى هي الصوره الفلانيه، ويبتدي بقى يرسم الصوره اللي هو عايزها. لكن ممكن واحده تكون صوتها جميل وشكلها يعرق، تبارك الذي خلق، ها، حتى برغم العرق تبارك الذي خلق، زي ابن عمر ما كان يقول له واحده جارته خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، تعالى وتبكي وبتاع، وخذلك فيقول لها ايه خالق الكرام واللئام و ها خالق الكرام واللئام واحد. فالمهم ممكن تكون واحده صوت جميل جدا وشكلها فيش جدا، انت اول ما تشوفها ممكن ترجع خلاص، بخلاف ايه؟ بخلاف الصوت اذا اتصب في ودنك وانت ما قدامكش صوره انت بقى ان ترسم الصوره على ايه؟ على مزاجك. وصل بصاحبنا الحال ان هو بدأ يشترك في قنوات السكس والمش عارف ايه والكلام ده، وقد تجي له المجلات الجنسية الحد والكلام ده، ده بسبب انه ايه؟ انه اصغى لعدوه، وده اول درجات الانتكاس واخطرها.